السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، اقتضت حكمة الله البالغة أن يجعل الإنسان مكلفا مختارا. قال جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل آدم عليه السلام الأمانة، وابتلاه الله عز وجل هو وذريته بالأمر والنهي، ووعده بالثواب العظيم إن هو أطاع، وهدده بجحيم النيران إن هو عصى. وهذا واضح بجلاء في قصة الأبوين الكريمين آدم وحواء. الله عز وجل خلق آدم وخلق حواء وأسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا حيث شاء من الجنة رغدا، ونهاهما من الاقتراب من شجرة المحنة، من شجرة الفتنة، من شجرة الابتلاء. قال الله جل جلاله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وهذه سنة الله عز وجل الماضية في ذرية آدم. الله جل جلاله يبتلينا بالأمر وبالنهي. قال جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليه يا رب؟ ليبلوكم. ما دمنا على هذه الأرض، ما دامت أرواحنا تدب في أوصالنا، ما دامت دمانا تنطلق في عروقنا، ما دمنا في هذه الحياة فنحن في دار المحنة، دار الابتلاء، دار الفتنة. الله جل جلاله ابتلانا بالأمر والنهي، ووعد أهل الطاعة بالجنات، وهدد أهل المعصية بالنيران المستعرات. فاللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الذين ينتهون عما نهيت عنه ويقفون عند حدودك. برحمتك يا أرحم الراحمين، وبكرمك يا أكرم الأكرمين. ولما كان اجتناب النهي أشد من فعل الأمر، وجب علينا أن نتكلم عن المناهي الشرعية. اجتناب النهي أشد من فعل الأمر، نعم، لأن الشرع لم يرخص لنا في اجتناب نهي دون نهي، بل أمرنا أن نجتنب جميع النهي. أما في الأوامر فإن الشرع قد أمرنا أن نأتي منها على قدر الاستطاعة. دل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين. قال رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لاحظ، هذا الحديث دلالة قاطعة على أن اجتناب النواهي أشد من فعل الأوامر. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك قال غير واحد من السلف: إن أعمال البر يفعلها البر والفاجر، أما اجتناب النواهي فلا يفعلها إلا صديق. وصدقوا والله. ممكن نجد إنسان فاجر يفعل بعض أعمال البر، طبعا راقصة تحج كل عام، راقصة بتعمل مائدة الرحمن، إنسان امتلأ بطنه من الفوائد الربوية وينفق على المساكين. ممكن نجد فجار يعملون بعض أعمال البر، أما اجتناب الحرام، أما اجتناب النواهي، أما اجتناب المعاصي فلا يفعلها إلا صديق. ويشهد لهذا المعنى أيضا هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن عساكر، وهو صحيح بطرقه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن لمن يعمل بهن. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن. أنت بتتعلم العلم الشرعي ليه؟ الأصل أنك تتعلم لتعمل، ولا تتعلم حتى تنتفش علينا بعضلاتك العلمية حتى تماري وتجادل؟ لا، أنا أحفظ القرآن لأعمل، أتعلم العلم لأعمل. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن لمن يعمل بهن. قال أبو هريرة طالب العلم النابغ الحريص، قال: فقلت أنا يا رسول الله، أنا. فأخذ بيدي وعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب. دل هذا الحديث على أن كمال العبودية في اجتناب ما نهى الله عنه مما سبق. سنتكلم في سلسلة طويلة تحت عنوان ولا تقربوا، أنا سميتها بداية المناهي الشرعية، واقترح علي دينمو هذه القناة أخوي الشيخ محمود حسان، قال نسميها ولا تقربوا. أنا أخاف أن الناس يعرفوا أن عنوان البرنامج ولا تقربوا فلا يقربوا البرنامج. لا يا أخوانا، لا تقربوا هذه البلايا وهذه الكوارث وهذه المصيبات حتى ننجو من ذل الدنيا ومن عذاب الآخرة. أعبد الناس من؟ من اجتنب الحرام. اجتناب النهي أشد من فعل الأمر. سيدنا حذيفة بن اليمان كان يقول: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقديما قالوا: الوقاية خير من العلاج. وقال شاعرهم أيضا: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. السلسلة تحت عنوان ولا تقربوا، موضوعها المناهي الشرعية، وهي سلسلة عظيمة إن شاء الله أتكلم فيها عن كل الدين. ستجدون حلقات في العقيدة، وأخرى في العبادات، وأخرى في الأخلاق، وأخرى في الآداب، وأخرى في السلوكيات تشمل كل الدين، لأن جل الدين جله أمر ونهي، افعل لا تفعل، واجتناب النهي أشد من فعل الأمر. ولذلك أعددت هذه السلسلة الطويلة حتى نلقى الله عز وجل بحسنات كالجبال لا تخدشها سيئات، ولا تذهب ببركتها معاصي ماحقات. وأسأل المولى جل جلاله الثبات والسداد والرشاد، وما توفيقي إلا بالله. إخوتي في الله، لو طرحت على حضراتكم سؤالا واحدا فقلت ما هو أعظم ما أمر الله به وأشد ما نهى الله عنه؟ إيه أعظم أمر أمر الله به وأعظم نهي نهى الله عنه؟ لأجابني كل من كان في قلبه شقشقة من علم بقوله إن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. النهي الأعظم الشرك. من غير المعقول أن نتكلم عن المناهي الشرعية حتى لا نقربها، ولا نبتدئ بالنهي عن الشرك وهو أعظم ما نهى عنه الله. قال الله جل جلاله وهو ينهى عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله جل جلاله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أعظم أمر وهذا أعظم نهي. قال جل جلاله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تبارك وتعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. حكى ربنا نصيحة لقمان وموعظة لقمان لولده في قرآنه، فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى أعظم ما نهى الله عن الشرك. وهذه بعض الآيات، وإلا فالآيات كثيرة، أما السنة ففيها الكثير والكثير، دلائل كثيرة تثبت أن أعظم ما نهى النبي عنه هو الشرك. منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. موبقات يعني مهلكات تذهب بصاحبها إلى جهنم، إلى الجحيم. اجتنبوا السبع الموبقات، فجاء على رأسها بالشرك. اوعى تقع في الشرك، سيهلكك، سيجعلك من أهل الذل في الدنيا ومن أهل العذاب الآخرة. أشفق على نفسك يا مسكين، اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذف المحصنات، المحصنة هنا يعني العفيفة. إياك أن تخوض بلسانك في عرض امرأة مسلمة، لا تهلك نفسك يا مسكين. قذف المحصنات العفيفات يعني المؤمنات الغافلات، يعني عن الفاحشة، مش بتاعت خنا ولا بعر ولا زنا، ولا بغاء، لا تعرف خدين ولا تعرف بغاء، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، كذا أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب عند الله أكبر؟ وفي رواية أعظم. أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: الشرك بالله. قلت: ثم أي؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، في الرواية التي معنا. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. العرب زمان كان بعضهم يقتل البنات خشية العار، وبعضهم يقتل البنات والذكور خشية الإقتار، فيش فلوس، وربنا نهى عن الفعلتين. قال مرة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر متحقق. وقال في آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني هو مسطور الحال الآن، يقول لك هخلف عيلين كمان، هجيب لهم جزم منين وهدوم منين وهعلمهم إزاي. ربنا نهى عن هاتين الجريمتين. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سبحان الله، أفيخلق ربنا ويعبد سواه؟ قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. مراته حبلت؟ لا لا، سقطيه، أجهدي نفسك، كفاية ولد وبنت، أسرة صغيرة، حياة أفضل، انظر حولك، أجهدي نفسك، مع أنه بيأتي برزقه، نحن نرزقهم وإياكم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. يا قمة الإجرام، واحد يزني بزوجة جاره، يزني بامرأة جاره، ده الزنا بزوجة الجار تساوي 10 جرائم زنا. اللي يزني بواحدة قريبته كأنه زنى 10 مرات، اللي يزني بامرأة جاره أو ببنت جاره أو بأخت جاره كأنه زنى 10 مرات. اسمع لهذا الحديث الذي راه أحمد والطبراني ورواته ثقات، واللفظ لأحمد، عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ماذا تقولون في الزنا؟ قالوا: الزنا حرام، حرمه الله وحرمه رسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. اسمعوا اللي جاية دي. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. من أكبر الكبائر انتهكت حق الإسلام وانتهكت حق الجوار. ده جارك لو كافر له عليك حق. جار ايه ده؟ الذي يخبب زوجة الجار على زوجها، بيشاغل بنت جاره، يريد أن يهتك عرض الجار، يريد أن يفتن أخت الجار. أي جوار ده؟ الكفار من العرب كانوا عارفين حق الجوار. عنترة بن شداد الكافر كان عارف يعني ايه جوار، يقول في شعره: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. بقى عنترة بن شداد الكافر عارف حق الجوار، وانت يا مسلم تزني بزوجة الجار، تشاغل بنت الجار، تشاغل أخت الجار، أي جوار؟ أي جوار؟ قال ابن مسعود: أي الذنب أكبر؟ قال النبي: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فنزل القرآن يصدق كلام النبي في سورة الفرقان، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه الآيات. كذا أخرج الإمام أحمد في المسند والحديث حسن بغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، ونهب المؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. كذا أخرج ابن ماجة وأحمد والطبراني في الكبير، والحديث حسن صحيح وله شواهد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. هذه نصوص في القرآن والسنة كلها ينطلق في مضمار واحد، كلها ينهى عن الشرك بالله عز وجل. طيب ما هو الشرك؟ وما هي مضار الشرك؟ وما هي الأسباب التي أوقعت ملايين الناس قديما وحديثا في الشرك بالله؟ ما هي أضرار الشرك؟ الشرك هو أكبر الكبائر، هو أظلم الظلم، هو الذنب الذي لا يغفر، كم فيه من بلايا وكم جر على أهله من مصيبات وويلات وكوارث في الدنيا والآخرة. يا ريت إخواني وأحبابي من الذين يتابعون يكتبون الآتي: مفاسد الشرك، أضرار الشرك على العبد في الدنيا والآخرة. الضرر الأول: الشرك يتسبب في حرمان العبد من الجنة والخلود في النار. المشرك ما هو شايف الجنة ولن يخرج من النار. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله ما هو شايف الجنة، والله ما هو خارج من النار. النار يا أخوانا، النار التي حذرنا الله منها فقال فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. النار التي تعدل نيران الدنيا 70 مرة، النار التي ملأت قلوب الصادقين خوفا وفزعا، فإذ بهم يتضرعون إلى ربهم في لياليهم بقولهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا. أسوأ مكان يستقر فيه الإنسان، أسوأ مقام يستقر فيه الإنسان. المشرك سيخلد في جهنم، المشرك لن يرى الجنة. روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، وكذا البخاري في كتاب الجنائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يبقى أعظم مفسدة من مفاسد الشرك الخلود في النار والحرمان من الجنة. المفسدة الثانية إحباط العمل. مهما فعل المشرك من أعمال فيها خير والله مش هتنفعه في الآخرة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما مش حاجة، قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بل قد بلغ هذا التهديد ذروته، فهدد النبي به الأمة في شخص النبي. الله هدد به الأمة في شخص النبي. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ربنا بيهدد النبي يقول لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أخرج الترمذي في السنن، والحديث حسن بشواهده، وله شاهد عند مسلم وعند ابن ماجه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ليوم القيامة، نادى مناد: من كان قد أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه عنده، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. هل سمعتم إخوتي في الله عن عبد الله بن جدعان؟ ابن جدعان كان ينصف المظلوم، صاحب دار الندوة، ابن جدعان صاحب حلف الفضول، كان ينصف المظلومة، كان يطعم الجياع، كان يأخذ بيد المساكين. كان لابن جدعان جفنة يرقى إليها بسلم، حكوا أن طفلا غرق فيها. كان عامل جفنة قصعة الضيوف تأكل فيها قد حمام السباحة كده، يطلعوا لها بسلم، عيل غرق فيها. قد يبدو هذا عجيب، لا مش عجيب ولا حاجة، سيدنا سليمان كان له ما هو أعظم من هذا، والكلام في القرآن. كان لسليمان قدور راسيات، القدر من كبره وثقله ثابت، وكانت له جفان كالجواب. جفان جمع جفنة، قصعة قد حمام السباح كالجواب قد الحوض. ابن جدعان كان كده برضه، عامل مكان يتحط فيه الأكل للضيوف جفنة يرقى لها بسلم. قد ايه دي؟ غرق فيها صبي من أطفال العرب، من صبيان العرب. على هذه الأعمال الجميلة مات كافرا ولم يسلم. ثم أمك عائشة رضي الله عنها تقول مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذاك نافعه؟ قال النبي: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مهما فعلت من خصال البر لو كنت على الشرك كل ده هباء ملوش لازمة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، ذليلة يعني، عاملة ناصبة، صلوا كتير وحجوا كتير وأطعموا الجياع كتير وعملوا أعمال خير كتير، والنتيجة تصلى نارا حامية، لأنهم كانوا في الشرك، لم يؤدوا العمل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة سنرى أعمال خاسرة وأعمال رابحة. فاللهم ربح أعمالنا يا رب، واجعلها كلها صالحة ولك وحدك خالصة، اللهم آمين. مما سبق يتبين جهل البعض الذين إذا رأوا في غير مسلم خلقا جميلا قالوا إن فلان أحسن من فلان المسلم. واحد مثلا مصاحب واحد يهودي، واليهودي ده مواعيده تمام وشغله تمام وعنده أمانة، يقول والله ده فلان اليهودي أحسن منك. غلط، كل أعمال المشرك ليس لها وزن، ليس لها قيمة، فيش حد أحسن ممن وحد ربه ولم يشرك بربه. نسمع كلام غريب ولك فلان اللي اخترع البنج له الجنة. ده عمل اختراع عظيم جدا. البنج ده في الجنة ونعمة. الجنة ازاي ان كان عاش كافر ومات كافر؟ وربنا قال للنبي لئن اشركت ليحبطن عملك. فمن مفاسد الشرك الخلود في النار، الحرمان من الجنة، حبوط العمل. أربعة، الشرك هو الذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه. لو واحد مسلم مات على التوحيد، مات مسلم بس كان بيأكل الحرام وكان مغتاب وكان نمام وكان وكان عمل ذنوب قد الجبال بس مات على التوحيد، في الجنة هو أم في النار؟ أهل السنة يقولون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له الله. يعني ممكن ربنا يغفر له في الآخرة؟ أيوة. مش من أسماء ربنا العفو؟ هو العفو معناه إيه؟ الإنسان يفعل شيء يستحق عليه العقاب ثم يتجاوز من يملك عقابه عنه. اللهم إنك عفو وإن تحب العفو فاعف عنا. إنما لو مات على الشرك ده في النار قطعا. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. روى أبو داود في الفتن والملاحم، والحديث صححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. خمسة، من مفاسد الشرك أنه أظلم الظلم. إن كان النبي قال فيما رواه مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فما بالك بأظلم الظلم. الشرك أظلم الظلم. سيدنا لقمان بيقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليه ربنا سمى الشرك ظلم؟ لأن الظلم معناه وضع الأشياء في غير موضعها السليم. والمشرك وضع العبادة لمن لا يستأهلها. الله يخلقه وهو يعبد غير الله. هل هناك أشنع أو أبشع أو أفظع ممن سوى المخلوق من التراب بخالق الرقاب؟ في أظلم ممن سوى الفقير الناقص من كل الوجوه بالإله الكامل من كل الوجوه؟ هذا من أظلم الظلمة. سادسا، من مفاسد الشرك أن المشرك محروم من شفاعة النبي الخاصة في الآخرة. روى البخاري في كتاب الدعوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. طيب واللي مات وهو يشرك بالله شيئا محروم من شفاعة النبي، محروم منها. فاللهم أحينا على التوحيد واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. سابعا، من أضرار الشرك أن المشرك محروم من استغفار المؤمنين والمؤمنات له بعد موته. واحد مات مشرك، ربنا قال لنا اوعوا تستغفروا له حتى لو كان قريبنا وحبيبنا، حتى لو قريبكم. أبو طالب مات على الشرك، قدم أبو طالب للإسلام الكثير والكثير، لكنه ما عمل هذا لله بل فعله حمية وعصبية كرامة لابن أخيه، مات مشركا. فاستغفر له النبي من بعد موته، فنزل القرآن ينهى النبي عن الاستغفار لأبي طالب لأنه مات على الشرك. شفت الشرك بيعمل ايه؟ يحرمك من استغفار المؤمنين والمسلمين لك من بعد موتك. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثامنا، من أضرار الشرك أنه مبعث الخوف والرعب. أي واحد مشرك بربنا جبان ندل خواف. فكما أن التوحيد مصدر الأمن والأمان، فالشرك مصدر الخوف والرعب. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسر النبي لفظ الظلم في هذه الآية بأن معناها الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب مين يا رب؟ كملوا الآية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يبقى التوحيد مصدر الأمن. أمال الشرك؟ الشرك بالله مصدر الخوف. المشرك خايف من كل حاجة، تجده يتشائم، يفتح الصبح الجرنال: حظك اليوم، سيأتيك خبر لا يسر. يقول: والله ما أنا رايح الشغل. يخرج من البيت يسمع نباح كلب، يشوف قطة سوداء، يشوف حادثة: والله ما أنا رايح، خايف خايف. الشرك مصدر الخوف، مصدر الرعب، مصدر الجبن، خايف من الحسد. سمع نعاب الغراب، نعب الغراب، أم أوئ أوقت، أم أوئ أوقت، خايف خايف. الشرك يجيب رعب، يجيب خوف. خايف من الجن، يقولك المرأة عليها عفريت وذهبنا بها إلى ضال من الضلال، قال عشان ترضى عنها الأسياد لازم نذبح لها خروف أم يتيمة عشان الأسياد، بيسموا الشياطين أسياد. خايفين من الجن كفعل العرب قبل الإسلام. العرب قبل الإسلام كانوا إذا نزلوا واديا صرخ واحد فيهم: نعوذ بكبير هذا الوادي من الجن، من سفهاء قومه من الجن، من أن يؤذوننا في أموالنا أو أنفسنا أو أولادنا. فكانت الجن تلعب بهم القرى. قال الله تعالى حاكيا كلام الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الخوف مصدر، الخوف سبب الشرك، من أعظم أسباب القلق والرعب والخوف الشرك. التوحيد مصدر للأمان، والشرك بالله مصدر للخوف. واحد يفعل فعلة تقول: احلف بالله، لك: والله العظيم ما فعلت. يقولون: طيب احلف بالبدوي وهذا لا يجوز. يقولك: لا يا عم، هو على أتم الاستعداد لأن يقسم بربه كذبا، ولا يكذب بصاحب ضريح ميت كذبا. طب ليه كده؟ يقولك: ربنا غفور رحيم، إنما ده اسمه العطاب يا عم، هيخرب بيتي. الشرك يجيب خوف، يجيب رعب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. امرأة وضعت، يدخل عليها زوجها وقد حلق رأسه، دخل عليها بلحمة ببلح أحمر بسمك بذهب، ارجع. البنت تنكبس، لا يدر لها اللبن، خايف. هو الشرك كده، دايما المشرك ملآن بالرعب، ملآن بالجبن، ملآن بالخوف. لا ثقة له في الله ولا توكل له على الله، ويحيا دائما في قلق ورعب وهم. كما قال ربنا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. يبقى سبب الرعب الشرك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وإحنا زمان يوم أن كانت الأمة كلها على التوحيد الخالص كنا ننصر بالرعب. كان اليهود يخافون منا أكثر من خوفهم من الله. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. كنا أسود، وساعة أن وقعنا في خوارم العقيدة وتمرغنا في هذه الشركيات بجهل أو بعلم صرنا نخاف حتى من الفئران، وتطاول علينا كل كلاب الأرض. كنا أسودا، ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. تاسعا، من أضرار الشرك أنه يجلب المهانة للإنسانية. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه وجعله سيدا على هذه الأرض، فذهب الإنسان وأشرك بالله فأهان نفسه، ومن يهن الله فما له من مكرم. أي إهانة لإنسان! أسجد الله لأبيه الأول الملائكة، فذهب يعبد بقرة خلقها الله له وسخرها له. لحد اللحظة دي يا أخوانا، إلى الآن في ملايين الناس بتعبد بقر. وكان غاندي يقول إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. الشرك بالله إهانة. إنسان خلقه الله وأكرمه وجعله سيد على هذا الكون وسلطه على ما في الأرض، وذهب يهين نفسه فعبد حجر. لحد اللحظة دي في مئات الملايين بيعبدوا أصنام، بيعبدوا بوذا. في معابد في الهند بتعبد الفئران ويقدمون للفئران التحف والألطاف والهدايا. في ناس لحد اللحظة دي بتعبد حشرات. في معابد فيها تماثيل تعبد فيها أشياء أستحي أن أنطق بها. إلى هذه اللحظة! أي إهانة! الله ينادي فينا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يبقى الشرك إهانة، الشرك ضياع، المشرك بالله ضايع، نفسه ممزقة. أعلى نسب انتحار في العالم فين؟ في بلاد المشركين. النرويج، السويد، أمريكا، أوروبا، أغنى بلاد الأرض فيها أعلى نسب الانتحار، ممزقون نفسيا. التوحيد راحة، عارف لماذا خلقت، المطلوب مني، لو أطعت ماذا أعد ربي لي، لو عصيت بماذا هددني ربي، مستريح مطمئن. إنما المشرك ضايع. اسمع إلى هذا المثل. قال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. واحد له سيد واحد يأمره بأمر واحد وينهاه بنهي واحد، وواحد له 20 سيد، هذا يقول اذهب وهذا يقول تعالى، هذا يقول قم وهذا يقول اقعد، متشاكسون. أيهما مستريح؟ من له سيد واحد؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الشرك ضياع، الشرك حيرة، الشرك قلق. اسمع إلى الشاعر المشرك إيليا أبو ماضي يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. المشرك كده يطلب البركة من صنم، واحد ظلمه يكنس ضريح فلانة، واحد خبع له خبيئة يذهب إلى الكاهن يطلب منه الغيب، يطلب البركة من صنم، ويطلب دفع الضر من صنم، ويطلب قلب الخير من صنم. ضايع، ممزق. أخيرا، الشرك جو تشيع فيه الخرافة. المشرك عقله في أجازة، وكل مشرك وهو داخل النار هيعترف إنه كان أحمق، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. خرافات تشيع بين القبوريين، تشيع عند الشيعة. قال الكوثري: إن أرض الشام تحرسها من الآفات والبلايا 4 من الأولياء يتصرفون في الكون من قبورهم. وقال غيره: إن ضريح علي الروبي في الفيوم أنقذ المدينة من الدمار في الحرب العالمية. فببركته كانت القنابل تتحول إلى البحر. وقال غيره إن كبار الأولياء أهدوا لعرابي ثلاثة مدافع يضرب بهم الإنجليز في الحرب. وقال غيره إن البدوي هو الركن المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. الشرك جو تشيع فيه الخرافة. وأخيرا من أضرار الشرك إن الشرك بيهدر الدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. اللي يرتد يبقى لولي الأمر إن يحكم عليه بالإعدام. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فلولي الأمر أن يحكم بإعدام من وقع في الشرك. يا عباد الله، هذه مقدمة تكلمنا فيها عن النهي الأعظم، وسردنا الأدلة من القرآن ومن السنة، وبينا أضرار الشرك على العبد في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله للحديث بقية في يوم الأربعاء القادم، وفي نفس الموعد نتكلم فنعرف ما هو الشرك لغة واصطلاحا، وما هي الأسباب التي أفضت بوقوع الناس قديما وحديثا في الشرك بالله. وستكون حلقة غاية في الأهمية، فتنبه لها وليبلغ الحاضر الغائب. والشكر لله أولا وآخرة أن هيأ لنا قناة الرحمة، ثم الشكر بعد لفضيلة الشيخ الغالي العزيز أستاذنا الشيخ محمد حسان، والأخ الفاضل أستاذ محمود حسان. سأل الله عز وجل أن يجعل كل هذا العمل في ميزان حسناتهم هم وكل من شارك في هذه القناة، وكل من شاهد هذه القناة، وكل من دعم هذه القناة، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.